الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزر. قال في الشرح عفاه الله: قوله أنه موجود موجد الأشياء أوجدها جميعا، فكل شيء مخلوق لله تعالى. قال تعالى معاتبا المشركين: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. حتى هذه المصنوعات من طيارات وغيرها مخلوقات لله، وأفعال العباد مخلوقة أيضا. وهذا قول أهل السنة قاطبة: بلا شريك، أي خلق معه شيئا من السماوات والأرض وما فيها، ولا عون أي ولا معين له، بل هو غني عنهم. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الظهير المعين، ليس له معين وليس له شريك وليس له أيضا ند، كل هذا منفي عن الله جل وعلا. إذن الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة لم يخلقوا من السماوات والأرض وما فيهما شيئا، إذن فلا يستحقون العبادة. فالذي يستحق العبادة هو الذي خلق الأشياء بلا معين ولا وزير سبحانه وتعالى. قال: فنفى أن يكون له شريك في الخلق، ونفى أيضا المعين، فقال: وما له منهم من ظهير، أي معين. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: بين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك له، بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض. فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي من الآلهة التي عبدت من دونه تعالى، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، حتى لفافة النوى أو الخيط التي في وسط النوى ما يملكونها. إذن فهم فقراء، فلا داعي إلى عبادتهم، فعبادتهم باطلة. قال وقوله تعالى: وما لهم فيهما من شرك، أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة، هذا كله كلام ابن كثير. وما له منهم من ظهير، أي وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور، بل الخلق كلهم فقراء إليه، عبيد له، عبيد لديه. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: فقل يا محمد لهؤلاء المشركين: هل عند شركائكم قدرة على شيء من ذلك؟ وهذا خطاب توبيخ، وفيه إضمار، أي ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله لتنفعكم أو لتدفع عنكم ما قضاه الله تبارك وتعالى عليكم، فإنهم لا يملكون ذلك، انتهى. وأقوال المفسرين قريبة من هذا المعنى، أن الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى فقيرة، لا تملك مع الله شيئا، لا استقلالا ولا مشاركة في الملك أو التصرف في أمور السماوات والأرض، وليس له معين، بل هو المتصرف في خلقه. فيقال للذين يذبحون عند الأولياء تقربا أو يستغيثون بهم ويستمدون العون منهم، نقول لهم هم مخلوق فقراء إلى الله مثلكم، لو كانوا ينفع ويضر ما ماتوا وما مرضوا هكذا، إذن فهم فقراء، فلا تسألون النفع والضر إلا من الله، لا تسألون النفع ودفع الضر إلا من الله جل وعلا. ولكن من يفهم هؤلاء القوم الذين بارك فيكم حالتهم كما يقال ما يفهمون شيئا؟ تفضلوا.